بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثل والكفء والنظير، وأشهد أن سيدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم البشير النذير. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة داركم ومتقلبكم ومثواكم. وأسأل الله العظيم صاحب الفضل العظيم كما جمعنا في هذا المجلس المبارك في هذا المكان المبارك من هذا اليوم المبارك على أن يجمعنا في جنات عليين على سرر المتقابلين، إنه ولي ذلك ومولاه. عدنا إخواني والعود أحمد. وقبل كلامنا عن عودتنا، نحمد الله عز وجل صاحب الفضل الكبير على هذا النفع وهذا الغيث وهذا المطر المبارك، نسأل الله عز وجل أن ينفع به، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست السنة أن تمطروا وتمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا يبارك لكم فيه. خاطرنا نشوف بلينا في خير كبير، إن شاء الله يبارك، زرع الله يبارك، رانا نقولوا رانا في نعمة، لكن مكر الله لا يؤمن بالتدريج. احنا نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في هذا العام، لأن الله عز وجل يمهل العباد ولا يهملهم. نغفل نغفل نغفل، لكن الله عز وجل لا يغفل. في رمشة والله في مطرة وحدة الخير هذا والزرع هذا لا يرى كلمة يحفظ الله عز وجل. لهذا ولئن شكرتم لأزيدنكم، إنسان يشكر الله عز وجل ويحمد الله عز وجل بها ربي خلينا في هذه النعمة. كذلك بارك به فقط نقول ونستاذ منه أنا أستاذ إخواني، هذا خير من الله. وبعض الناس تجدوا خير واحد يشكر يقول لك خير دين يقولوا أنا نقول خالص يقول هذا أنا تنبيه عقائدي يقولوه لأنه نغفل عليه. تقول له خير ربي، هذا كلام جميل، سأكيد تقول له كثر خير ربي، هذا كلام مستقبح، كلام شرعي يا ابن الله، أخذ حتى يكلف من الألفاظ الشركية. شفتني يا بابا، قول له خير ربي، ما تقولوش كثر خير ربي، لا تقول كثر خير ربي، معنى خير الله عز وجل ممكن ينقص ممكن يزيد، وتدعي ربي لا يزيد خير فيها، استغفر الله وتوب إليه. قال الله عز وجل: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمة ربي. خير الله عز وجل لا ينفذ وخيرنا ينفذ، فضل الله عز وجل لا ينفذ وفضلنا ينفذ. لهذا نستشهد كثر خير ربي، هذه أظنها بين قوسين فقط. عدنا إخواني والعود أحمد إلى سلسلة شرح الأربعين النووية، أو كما عنوانا إخواننا إعانة المبتدئين على فهم الأربعين، وكلنا مبتدئون. هنا راني كنا ديما نقول هالشيء خاوتي، المشايخ يهوشوني على الكلمة اللي ممكن يسمو لي دروسي، قول لي ماليش تقول لهم أنا لي لا علاقة ولا خوكم وكذا، قول لي لا لا كدبس وكذا، رانا نستادو خاوتي، حنا رانا نجيو خاوة نستادو، الشيخ عنده كلمة اللي مدهنا، الشيخ عنده مدة كلمة، الشيخ بابا عنده كلمة مدهنا، خونا نستادو وحنا الفايدة تاعنا وكل رانا نالو في البركة. في مجالس الصالحين نقعد نستبطر مع خاوتنا، نقول كأية والأخر يقول أية والأخر يقول كلمة، نقعد هنا في المسجد في بيت ربي ونستاذ ونطلع الإيمان. شحال مرة أنا قاعدين برا مع البر، ولا قاعدين في الهاوي، ولا قاعدين مقابلين تلفزيون، ولا قاعدين مقابلين تليفون. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمنا وأن يزيدنا علما وأن تكون أعمالنا خالصة لوجهه الكريم. تكلمنا إخواني في عدة أحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا جمع الإمام النووي في الأربعين النووية وهي بما يقارب 42 حديثا، وفق الله عز وجل علينا سنة وأكثر من سنة ونحن ماضون في هذا. توقفنا في شهر رمضان وعدنا بإذن الله جل وعلا، نسأل الله عز وجل أن تطول أعمالنا في طاعة الله عز وجل. وصلنا مع إخواني إلى الحديث 31، وفق الله عز وجل أن نشرحناه. نخوض اليوم إن شاء الله عز وجل في الحديث 32، يعني تقريبا جمعنا 10 أحاديث ونخلصوا هذه هاي إن وفق الله عز وجل اللقاء واللقاء نمشي في أمور أخرى، وإذ وفق الله عز وجل أن خلصنا هذا روح خير كبير. صلى الله عز وجل أن أكون لكم كخشبة في وسط بحيرة تنجون بها إلى الجنة، وأكون معكم ناجي إلى الجنة، ولا أكون خشبة تنجون بها ويلقى بها في النار نعوذ بالله من النار. الحديث 32 عن أبي سعيد سعد بن مالك سنان الخدري الأنصاري الخزرجي، أنا مكاش أنصاري خزرجي قلت أنا لأني عندي شرح تاعه، عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه أربع أو خمس كلمات، قال عن أبي سعيد بن سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح، رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما، ورواه إمام مالك، إمام مالك صاحب الموطأ، مرسلا عن أبي سعيد عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. توطأ في موطأ الإمام مالك أسقط أبي سعيد، وله طرق أخرى يقوي بعضها بعضا. حديث عظيم من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، كلمات ربع كلمات خمس كلمات، لكن فيها خير كثير. كما تعودنا إخواني نقول في صاحب الحديث يعني راوي الحديث في كلمة، ثم نعرف بعض الكلمات المستشكلة، نعطي مجمل أو مفهوم أو فكر العام للحديث ثم نتكلم فيه. إن وفقنا الله عز وجل وخذنا في هذا الحديث تمناه نجد نمشي حديث أخر من وراء، إذا ما فنش وقت استفيد من هذا الحديث ولا في أسف كلمات، لكن في الكلمات خير كبير. راوي الحديث عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه. دوما نقول أبو وأبي وأم، هذه من الكنية وهذه من خصوصيات المسلمين، المسلمين هم الذين يتكنون، أم عبد الله، أم عبد الرحمن، أبو هريرة، أبو العباس، أبو الفضل، أبو القاسم، هو النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه في بعض الروايات أنه ينهى عن أن يكن الرجل بأبي القاسم، هي حديث صحيح، يعني واحد من كلميوش أبو القاسم، وبعضهم قال لا يسمى بالقاسم بالدرجتان، وبعضهم قال لا أبو القاسم يعني نتكناه كل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عنده ابنه اسمه إبراهيم وتوفي صغيرا، بعضهم يقول من جوز نقول رضي الله عنه، احنا لا نخوض فيها نقول أبو إبراهيم، لكن أبو القاسم فيها نهي، الإنسان لا يقول أبو القاسم. هذا أبو سعيد الخدري ابنه هو سعيد، يعني كنيته سعيد، قيل أنه اسمه هو سعد، أبوه هو مالك ابن سنان، يعني الاسم تاع الراجل هذا هو سعد، يكنيوه بأبو سعيد خدري، شو احنا نقولوا اللقب، لقب تاع وحكام. هذا قيل أنه من الصحابة السباقون في الإسلام حال الصغر، قيل أنه أنصاري، يعني أنصاري يعني من سكان المدينة المنورة، لما نقول أنصاري يعني هما لأواو النبي صلى الله عليه وسلم، استقبل النبي صلى الله عليه وسلم، استقبل الصحابة، كي يقول أنصاري يجي في بالنا مباشرة باللي يمنا يمنا من أكبر القبائل في المدينة المنورة هم الأوس والخزرج، هذا أنصاري يعني ولد المدينة، كان الأوس وكان الخزرج، هذا من قبيلة الخزرج، الخزرج والأوس كانوا متهاوشين، صارت بيناتهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا خاوة ولا أحباب، وأواو المهاجرين اللي كانوا في البداية هم الضعفاء من المسلمين، وإن كان ضعفاء ليس ضعفاء دينا أو ديانة، ضعفاء من ناحية الحياة أذاهم، إحنا كنقولوا ضعفاء مش ضعف الدين، الدين عندهم إيمان قوي وعندهم دين قوي جدا، ضعاف موجودين من أهل قريش يعني تقلهم مع عمر الخطاب خطر شديدهم، رجل قوي ذو مال ذو جاه، وفي ناس ضعاف بلاد وألياس عمار وكذا ذئاب رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. قلنا هو أبو سعيد سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه وكان يقول رضي الله عنهما. لماذا؟ لأن أبوه شهد له بالصحبة، شهد له بالصحبة. متى؟ في غزوة أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قامت غزوة أحد، هذا مالك بن سنان أبو سعد، والله جد أبو سعيد، أبو سعيد هو سعيد هو ابن سعد اسمه جد سعيد، راح مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو سعيد الصحابي روي الحديث، سعد راح يشارك معه في الغزوة، فاستصغروه، يقول لكم تتصغير حداث ما سنصنع ضعفون حبش خليه يروح صغير، شاب صغير، لهذا أنه كان من السباقين من أهل الأنصار، استصغر في غزوة أحد حبش يخليه، قال له روح قوم بمقحه، رجع أثناء صلى الله عليه وسلم. فاستشهد أبوه في تلك الغزوة، مات بيوم هو قط. قيل فصحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد جميع غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي حوالي 11 غزوة. بعد غزوة أحد شارك مع الغزوات مع النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أنه كان إماما مجاهدا فقيها وكان مفتيا للمدينة، علماء المدينة. حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم سنن كثيرة وعلما جما، وكان من نجباء الصحابة وعلمائهم وفضلائهم. مدام يكفي في المدينة مقاتها درخات، هذا رأى إنسان عالم جهلا. قلنا استصغر يوم أحد واستشهد أبوه يومئذ، يعني في غزوة أحد، وغزى مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم فأكثر من الرواية. دينا نقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم كيف خلى الله عز وجل عباد، نقول لنا السنة تعو، نقول لنا الحديث تعو، كاينين المكثرين وكاينين المقلين. والمكثرين مش معناها يعيشوا معه بزاف، هذه نعم الله عز وجل يهبها لمن يشاء. ابن عباس وابو هريرة كانوا صغار بس هزوا عن النبي صلى الله عليه وسلم خير كبير، وابو بكر الصديق حياتهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم القليل. هذا لا يعني ان اقول بلي هذا خير من هذا، هذا ابو بكر الصديق رضي الله عنه نفع الله به في عده امور، في الصحبه وفي الخليه وفي في في في، وهذا نفع بهم الله عز وجل لانهم قالوا من الحديث كل انسان عنده خير في الاسلام، كل انسان عنده فضل في الاسلام، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم افضل البشر بعد النبي هو ابو بكر الصديق، ثم ابو الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي، ثم ياتي بقيه، ثم بقيه العشره، ثم بقيه الصحابه. هذا من المكثرين. قيل انه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1170 حديثا، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 1170، يعني بالدرجه 1179، وهذا الحديث اللي انا اقرا فيه اليوم على شروع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علم خاص مالوش كتاب شكون حسبه، كاين علماء وكاين جهابله كما حدنا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، كما حدثنا الايه الصحيحه، يحكون الاحاديث ويحكون الناس اللي راهم يخدموا في الدين ويحسبونا بالله رواه الحديث. مات بالمدينه سنه 74 للهجره، سنه معناها عاش بزاف. جا النبي صلى الله عليه وسلم للمدينه وجاه شاب صغير 12 13 سنه وعاش 74 سنه، يعني حوالي الله اعلم لانه ما كانش التاريخ حقيقي، لعله جاوز 90 سنه، يعني عاش الله يبارك خير وبركه. مكانة الحديث، وان كان حديث صغير لكن فيه خير كبير. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. هذا حديث عظيم جليل وقاعدة عظيمة من قواعد الشرع، وهو دائر على تحريم سائر أنواع الضرر ما قل منه أو كثر. لا ضرر ولا ضرار صغيره أو كبيره. قال عنه الإمام أبو داود السجستاني أنه أحد الأحاديث الخمسة التي يدور عليها الفقه، الفقه وبخلاف الأحكام، كان الأحكام والعبادات فيه، وكان الفقه في المعاملات وفي الآداب وفي البيوع وفي الشراء وفي الزواج وفي الطلاق وكذا وكذا وفي الغسل وفي التيمم وفي الصلاة، هذا كله من الفقه في الدين. يعني غريب الحديث كلمة ضرر ولا ضرار، هذه خاض فيها العلماء كثيرا، كلمة ضرر ولا ضرار، شنو معنى ضرر وشنو معنى ضرار؟ حنا نمشيو بما قال العلماء وبعد ندهم أمثلة من الواقع اللي رانا نعيشوه. الضرر وهو ضد النفع، حاجة تنفع تعود ما تنفعش، معناها الضر. هذا هو ضد النفع. وقيل هو الإخلال بمصلحة مشروعة للنفس أو الآخرين تعديا أو إهمالا، هذا الضرر. وهو الإخلال بمصلحة مشروعة للنفس أو غير ذلك تتعدى إلى الغير وتكون تعديا أو إهمالا. بالدرجة تعنى حاجة الضر أنك حاجة تستمتع بها نفسك ما درتهاش لنفسك، أو ينفع بها غير الحيثالهم أو ما عطيتهاش مستاد بها. والضرر هذا كيف يكون؟ يكون من زوج حوايج، يكون يا إما نفوت فوق حقي ونفوت فوق حق الناس نضرهم، يا إما نقص من حقي ونقص من حق الناس نضرهم. الضرر هو الحاجة اللي تستاد منها النفس وما عطيتها لهاش، ولا الحاجة اللي تستاد منها الغير حرمتهم منها، ولا الحاجة اللي تستاد منها الغير وعطيتهم فوق حقهم، زيد فوق حقها. مثال بالدارجة احنا تاني نقولوا بالدارجة واش نستادوا منها؟ ضحكوا شوية، نحشيش فيه نزيه ونزيه ونزيه ونكثر ونكثر وما يفسد. ثاني كما يقولوا لي مر بين البقرات والشياه، كي تعطي لها البقرات وكلات وكلات تاخذ غاز، وكما يقولوا تشلي وديري، هذه كلها شنو؟ هذا هو هذه اللي حدث الضرر. هذه شنو؟ اي في الزياده اعطيتها فوق حقها، في هذه سد تعدي او الاهمال. الحشيجه كما تديرهاش بزاف ما تديرهاش بزاف تيبس، النعجه تاعك ولا البقره تاعك ما تاكلهاش ما تاكلهاش تنشر تروح، هذه في الاهمال ما عطيتهاش حقها. الانقاص من حق او الزياده في الحق، يعني كي تزيد فوق حقه تقدر تضره، كي تنقصه تحت حقه تقدر تضره. قيل ان الضرر هو اسم، الضرر اسم مو فعل مو مفعول، مو فاعل مو مفعول فيه. والضرار قيل انه هو الفعل، الضرار هو الفعل، انك يعني تضر حاجه تفسد حاجه دير الدين الفعل، هذا هو الفعل. نقول في شرح الحديث في خير كبير ان شاء الله عز وجل. لا ضرر ولا ضرار. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بلا ضرر، وقيل أنه إذا كان الشيء غير مرغوب في الشرع وأضيفت له لا، إن كان نهيا صار تحريما. ضرر مع فرحة بالضرر حاجة مش نح، ضرر مش نح، لكن إذا جمعها النهي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم معناها الكراهة هذه صارت التحريم. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. قيل أن الضرر متعدي، قيل أن الضرر للنفس، وقيل أن الضرار للغير، هذا بعض أقوال العلماء. لهذا فإن في هذه الكلمات عدة دلالات وعدة قواعد استفادها أهل العلم، احنا نحاول نشرحها فقط. أولها أن الشريعة نهت عن كل ضرر، فالمسلم لا يضر نفسه ولا غيره. أول شيء تثبت لنا بالشريعة، تنقول الشريعة معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو أمر الله عز وجل. يعني لما نقول الشارع الحكيم، الشارع هو الله عز وجل هو المشرع، وبعد الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم الذي شرع لنا بأمر من الله عز وجل. ربي فرض علينا الصلاة، صلاة واجبة، صلاة جاءت في القرآن الكريم، بس ما كانش في القرآن الكريم نصلي ربع ركعات الظهر، ما كانش نصلي ثلث ركعات العصر، كان ثلث ركعات في المغرب. شكون اللي جاب هنا؟ جاب هنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة شارحة لما جاء به القرآن. شارع والله عز وجل أمرنا، النبي صلى الله عليه وسلم فسر لنا أمر الله عز وجل قولا أو فعلا أو سنة أو تلميحا أو تصريحا أو قبولا، فسرته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا لما نقول الشارع الله عز وجل ثم النبي صلى الله عليه وسلم. الشريعة هي شريعة الإسلام، شريعة الإسلام شرعتنا أمور، والمشرع هو الله عز وجل. ثانيا أن الشريعة ليس في أحكامها ضرر أو إضرار في الناس أو لمصالحهم. يعني الشرعت يعني هذا ما جاش بالشر وما جاش به ضر الناس. الشر رمز إلى البشر، والخير منسوب إلى الله عز وجل. لهذا قال الله عز وجل في سورة الجن: وإن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. شوف سبحانه، لم ينسب الشر إلى الله عز وجل ونسب الخير والرشد إلى الله عز وجل، وإن كان الله عز وجل هو المقدر علينا وقضاء وقدر أن يصيبنا هذا أو يصيبنا هذا، لكن لا ينسب الشر إلى الله عز وجل، لأنه إحنا في مفهومنا أنه شر لكن ولا غير خير. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا أذكر الحديث لأنه نزيد منها بالدرجة، الآية القرآنية مجوزة ومش شرط العالم، والله الشيخ لازم يكون حافظ القرآن، كان بعد الأباحية يقول لازم العالم لازم يكون حافظ القرآن، مش لازم، كان من علماء من علماء أمة علماء كبار لا نذكر الأسماء مش حافظ القرآن، عالم جدا عالم عالم رباني بين هذا اللي عم يتكلموا علماء أمة مش حافظ القرآن. في كلام الله عز وجل ما يجوزش تقول كما قال ربي وتعطيني كلمه قال ربي وتعطيه لي بالدرجه، مستحيل تقولنا يقولوا ابانا واحد كلمه هذه مش مليحه، يقول كما قال ربي تعطيه الجمله تاعو، تقول كما قال معناها قران، اعطي لي اي قران انا ما تهمش. اما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقولوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعطيه هذه بالدرجه، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ما ديروش كذا وما ديروش كذا بالدرجه، قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ديروش كذا وما ديروش كذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كنت يقول الناس المعلمين وكنت تجاو الناس وكلهم وكنت تجاو كذا وكنت تدخلوا الجنة. هذا جزء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الله راح يسأل لك صحيح من الشيخ لكن نرجع لها بربي إن شاء الله. ثانيا أن الشريعة ليس فيها ضرر أو إضرار بالناس أو لما صالحهم، شريعة يعني ما جاتش أن يباع الإنسان يضر نفسه أو يضر الناس أو يضر مصالح الناس، أن ينفكر في الفائدة فنجبدها بإذن الله عز وجل. أي نعم، قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية للحديث، إحنا في الحديث ما يش نقول قال الله عز وجل بعد ما دون فائدة، نقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ونشتا نقدرنا هدرها بألفاظنا. ثالثا كمال الشريعة الإسلامية واهتماماتها لكل صغيرة وكبيرة من أمور الناس، وكي نقولوا من أمور الناس مش معنى من أمور المسلمين، ربي لو حرم الظلم على نفسه شرحنا هذا الحديث وجعله بين العباد محرما، وقال لنا الله عز وجل في الحديث القدسي ثلاثة ظالمة، يعني هذا الحديث رأوا صحرين احنا وصحر البر، صحرين احنا المسلمين وصحر الكفار، لا ضرر ولا ضرار، يعني شرعت يعني هذا جاء بإنسان ما يضر خوه، وش دليل هذا؟ يعني شوفوا عليكم السلام، يعني الشرعات يعني تقول لهم كل شيء، يحب حتى الحوايج هذو الصغار ما تضرنيش وما تضرش، ما تضرش نفسك انت وما تضرش الناس، ايش معنى هذا يا خالتي؟ معناها باللي دين حق ودين شامل جامع نافع، يعني الشرعات يعني ما دام تحب هذه الامور حتى بين صغيره، وش معناها؟ يعني الشرعات يعني حق كل شيء، وراه الدين تاعنا احنا راه متموت وشرع النبي صلى الله عليه وسلم راه كامل، لهذا جاء الشرع تاعنا ينكر على الناس يزيدوا في الشرع في البدع في الامور في الحوايج الجديده، معناها زيد حوايج تتهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما كملناش الدين ما عرفش وصلنا، والله تتهم ربنا عياذا بالله استغفر الله وتوب انه ربي ناقص الحجر، الناس اللي يجي يدير حاجه في الدين. قيد كمال الشريعة الإسلامية واهتماماتها لكل صغيرة وكبيرة من أمور الناس، يعني حتى الكفار، يعني كمال الشريعة، يعني الشريعة الإسلامية كاين حتى الدور الكفار راهم يطبقوا في الشرع تاعنا لكن مش مستعصين به، لهذا احنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، شكون هم؟ هم اليهود والنصارى. النصارى قيل أنهم عملوا ولم يعمل، علموا ولم يعملوا، واليهود عرفوا الحق صح وش نشوفوا، النصارى ماشيين في نفسي قال الأباء ثاني يقول لك والله غير عندهم العدل وعندهم صح، عندهم صح صح يخدموا هم يخدموا غير هم صالحين نعم يخدموا الحق نعم، سمع عندهم في الدين ما عندهم في العقيدة ريح الريح، واليهود خبثة اليهود يعرفوا الحق بس ما حبوش يخدموا، النصارى هذو تاع فرنسا وتاع اسمه هذو هذو عندهم فيهم فيهم العدل فيهم المساواة لكن عدل المستوى تحمل كيش الشرع صفر في الصفر. أما اليهود عليهم معرفة الله عرفوا الحق وعندهم علماء وعندهم رهبان ويعرفوا الدين ويعرفوا الإسلام بلك خير من نحن اللي حطوا المشايخ والناس تقرأ وكذا سمحوا شيء خدمة عالموا ولم يعملوا. والنصارى عالموا خدموا الحق خادمين بها البلاد والبهدين عدل من عدل تحقق تجيبوا كذا سمع عندهم شيء عقيدة ما تعلموش الدين لهذا في زوج هذا هارد لها بيونها احنا قمتنا قمت وسط علمنا وعالمنا يعذبنا الله عز وجل إنسان اللي يعلم حبش يخدم يأتنا يقولوا العلماء وحي قاعدة جميحة يقول إخفاء العلم هلاك إخفاء العلم هلاك وإخفاء العمل نجاة. يعني الإنسان عنده حاجة ويشوفه غاط فيها هم يقولوا شو عند ربي حرام حرام عليه لكن أخفى العلم إخفاء العلم هلاك وإخفاء العمل نجاة. احنا صراع تاعنا حفظنا بيتي نخدموا الخير كنت ما تبنيش روحك ما تبنيش روحك تشوفوني راني تولي ها وراه وها ودين تروح وها ورياء هذا يحبط العمل عياذا بالله. بعض الصحابه شيخ بن باز رحمه الله عليه كان من اغنياء الامه هذا شيخ بن باز عالم العلماء السعوديه كان من الاغنياء وكان عنده شركه تاع البابر شركه تاع البابر نقول شويه ترانسبور ينقل من يدين بين المدن ما بين الولايات ما بين القارات. كان عنده قريه في ادغال افريقيا كان يدي حتى دورهم شريفه تاويه يفرني فيها الجزائر ادغال فيها نهار مات رحمه الله عليه تا ادغال افريقيا لك للمدير الشيكين السعوديه كان يكتبوا بالسعوديه اللي بدها الصور دزوا شيكين قصه حقيقيه دزوا شيكين للسعوديه ينتقل في كل عام تبدي صور نكبر كيف نحبش نجلس السعوديه ردت عليك ما انا معطيكم حتى دور كان يدزوا عن طريق البنوك كان يمدهم لكم راجل ومات وهذه وحنا على بالو بها حتى نهار ما تتوقف هذا اخفاء العمل نجاه وحنا على بالو به. قيل يروى ان علي رضي الله عنه وارضاه كان يطوف على البيوت ويوزع شكي تعرفوه يجوا الناس غدوا صنع في الخيول تسوى الديار نهار الجو يغسلوا بس يجوهم يطوف بس كل مره دار والله بواش الحبال وبواش التسجيل وما في كان يهزوا كذا ويجوا يجمعوا له غدوا جوا البيت المسلمين يعطونا حقنا كلهم يجيبونا قصه في ما كانش عرفوا بلي هذا كلمات هو اللي كان يمدها خلاص انا كان يمد الشيخ وغدوا بركه الشيخ وسمح به الناس كان تجي من عندنا كاش من جهه اخرى هذا اخفاء العمل نجاة هذه احنا مطالبون بها. قلنا دوكا نولين كلمه الضرر والضرار وفرق اهل العلم بين الضرر والضرار واختلفوا في ذلك على عده اقوال. ما قلنا قبل باختصار شديد الضرر هو الاثم والضرار هو الفعل. الضرر هو متعلق بالنفس والضرار هو متعلق بالغير والضرار الضرر او اما يكون زياده او نقصانا زياده يعني تعدي اعطيك فوق حقك نضرك والله نقصانا هي الاهمال يعني نقصك حتى نضرك نضرك بالزياده والله بالنقصان نقمد امثله باذن الله عز وجل. وقيل هذه في اقوال العلماء ما بين نقطاش حديث او ما فيه والو كان نستفاد منه نستزيد منه ونمد في هذوك الكلمات ولا هدرت امور ما يعرفهمش الحال خاص يعني كيفكم حقوقكم وخلاص. قيل ان الضرر يكون بغير قصد وان الضرار او المضره يكون بقصد. هذا من بين تعريف العلماء قالوا بان الضرر نديرو وانا مانيش قاصد مانيش قاصد انا الصجره غير انا حداك نكب لها في الماء نكب لها في الماء نكب انا ماشي انت بالك فيها بصح كثرت عليها انا نكت النعجه هذه ولا البقره غير عجبها بالقرط بالقرط بالقرط نسخت كشها رحت الله هذا بغير قصد. وقيل ان الضرار هو بالقصد اني على بالي بلي راه يضرك فنعجب اني على بالي بلي طفل صغير بني صغيره وضر الجاسوس فاني نعطي له وش بابني هضرب هضرب هضرب عمره عينين وتعجبوا بالجاسوس هاك هاك يا حمار فكي تعطي له لايوك مسكين عندك تقول له لايوك خير فيه تمد له يكون في البطاطا خير بطاطا عياذا بالله يعشي يتقيا ولا كرمكم الله واجلكم الله واعزكم هنا اي تدخل في الضرر ليس في الضرار حاجة عبد بلي يضرب وريح تعطيه له طفل صغير عمره عين هاي بس تجي تكون هذا مو مش ضرر هذا هو ضرار. الله سلامة العافية ربي يهدينا جميعا لكل حال نصيغها الضرر يكون بغير قصد والضرار أو المضرة يكون بالقصد هذا الكلام الأول من أهل العلم. الكلام الثاني أنا قلتها قبيل الضرر وهو الاسم والضرار هو الفعل يعني أن الضرر منتف في الشرع وكذلك إلحاقه بالآخرين منهي عنه يعني الضرر في الشرع يعني مش مليح وكي زيد الجيش للناس خرين رأولي مشرك أكثر. كذلك الضرر، الضرر أن يلحق بغيره ضررا وينتفع به، هذا من بين التعريفات. ضرر أنك تتشير تحديه اسمه قد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قيل ثلاثة في تعريف الضرر: أن الضرر أن يلحق بغيره ضررا وينتفع به هو، والضرار أن يلحق بغيره ضررا ولا ينتفع هو. الضرر ناس ضرهم تستدلهم وانت تستفاد. نعطيها مثال وما يعرفكم شحال، أنا هضرب منطقة أهل القرية. الضرر في هذا التعريف أنك تستفاد أنت وينضر جارك. من بينها مثلا عند الشيعة وعند البقرات، عنده الرسم تاعو، يطلب الشيعة تاعو والبقرات تاعو للرسم تاع جاره، هو استفاد. الشيعة تاعو مستفاد بصح راه ضر جاره. إنسان عنده الزرب وعنده الحدود، عليك مثلا عنده الحدود وعنده الزرب مع خوه له، كل يوم يمشي في الزرب وفي الشباك وفي الشباك، تكسفت حجارك تهلك، هذا هو الضرر. وقيل أن الضرار هو أن يلحق غيره ضررا ولا ينتفع به هو. حاجة ما فيهاش غلة ليك وتفسد على جارك، نسأل الله السلامة يعني. كثير الأمور حتى لا تكلموش خير. كذلك على الضرار قالوا أن يضرك أنت ويضر صاحبك ولا جارك ولا أخوك المسلم ولا كذا. مثال بسيط، هذا من بين الأدلة اللي حرموا به الناس التدخين. تخيرك تتخيف معفاش عليك الله عز وجل، الله أن يعافيك ويعافي إخواننا جميعا، وهجي للجامع ما نقولش كلمة مش مليحة، فيك الريحة وتصلي توالفوك أذيت روحك أذيت نفسك أذيت الرية تاعك أذيت الجسد تاعك والملائكة تاعك اللي معاك أذيتهم وزيت أذي خوك المسلم خوك المسلم. هذا من بين الأحاديث التي قال عنها العلماء أن الدخان حرام، وإن كان دخان ما فيش آية أو حديث صريح، كلها من القياس. ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. دخان تاعو سيروح وحدك، دخان لا من الطيبات ولا من الخبائث، لا عندنا الطيبات وحلولك ربي، ولا عندنا الخبائث تسد في صوابك وتدي في روحك وتدي في مرتك وتدي في ولدك تجي تسلم عليهم وكذا وكذا أو أذية. نسأل الله السلامة والعافية ووفق الله عز وجل إخواننا. هل قد يا مخاوتي؟ قلوا أبو صلى الله نحيوا لكم الدخان هذا لا خير فيه إن شاء الله عز وجل، ما فيه حتى خير، رغم مفسدة للمال. صوارب يقول في الصوارب والله غير نحيه واحد يقول الشيء زوج ماربور ولا قول ورد من ينف نهار يصرفها على الدخان. صلى الله السلامة والعافية. أما خير خالتي تروح تأكل شوي بنان شوي من الجاز عشان جبال ولادك تفرح بهم الدنيا ما فيها. والله غير نحيه زوج باطات شما بربعين في والله غير طربقة نهار زوج باطات شما بربعين في خالتي، وكان الناس خدامة جورني والله ما يجيب أربعين في النهار. الله السلامة والعافية. كذلك الضرر أن يلحق الضرر بمن لا يضره، والضرار أن يلحق الضرر بمن يضره لكن على وجه غير جائز. هذا اللي كنا نهضر عليه في الدخان، حاجة ما تجوزش وهلت فيها. كان بعض الأمور يجوزوا وتتعدى على فوق، هنا لا يجوز حرام أيضا طول. كان حوالي كل حرام وزيت أذيت خالص، نسأل الله السلامة والعافية. لهذا فإن الشرع حرم ضرر النفس وإضرار الغير. لهذا تحت هذا الحديث قال العلماء عدة قواعد فقهية. قواعد هذه كيف نقول قواعد فيه؟ يعني منيش يعني لعلك من يخوكم، وكما قال معاوية رضي الله عنه وأرضاه أنا خير لكم لكني لست خيركم، أنا جيت مع خوتي نفكر والله غير كل ماكم خير مني غير كماركم خير مني. هذه استفادوا منها العلماء بأنه لا ضرر ولا ضرار، راهي قواعد. يكون نهضر على القواعد هذه اللي هزوها من هذه، رغم العلماء الكبار يفتي بها ما يفيدوك تجي تقولي لا ضرر ولا ضرار وتعطيني تقولي ولي براني قسلان ولا قسلان قول حبس حرام، تقولي اعطيني الدليل اعطيني قال الله بلي كتابي فوق حرام، نقول لك الحديث لا ضرر ولا ضرار. قواعد يعتمدها العلماء الكبار بيفتوا بها، هي قواعد فقهيه. قالوا بأن الكلمة الأولى نفس الحديث لا ضرر ولا ضرر، ما تضر روحك ما تضر غيرك ما تضر الناس حاجة اللي تستفادها، ما تضر الناس حاجة اللي تضرك أنت، ما تضر الناس بحاجة اللي تفيدك أنت وتضر الناس، ما تضر الناس بحاجة اللي تضرك أنت وتضر الناس، كما الدخان يضرك أنت وتضر الناس، كما تطلق الشيا وتطلق البقرات تفيدك أنت لكن يضر الناس. هذا من بين الأمور، قيل أنه لا ضرر ولا ضرار، وقيل أن الضرر يجب أن يزال، لا ضرار يعني لا لا الدرجة يعني لا لا للخدمة هذه، يعني إذا صرات لازم تنحيها، يعني أن الضرر يزال. وقيل والضرر لا يزال بمثله أو أعلى منه، هذه كل قواعد، هذه لا يزال بمثله أو أعلى منه معروف ما بالدرجة، إنسان ما احتاج عليها ربي بقى في المخدرات هذا مش شباب تقول لي تقول يا رجل حرام او ما يجوزش او كذا وكذا وكذا وكذا، يقول في شي حبس انا عندي شويه انا كنت عياذا بالله ندير الدخان وندير في المخدرات نتكيف، انا راني نحبس المخدرات في الدخان نتكيفو، انا نقول استر. هذا هو خاوتي قاعده ارتكاب اخف الضررين، لهذا احنا مش انسان يقول لك انا راني حبس المخدرات ولا غنحبسها صح نوكل الكاش ما يجوزش لمثله او اكثر منه، هذا ما يجوز بصلح باقل منه يجوز اخر، ومش عايز فيكم نقول الشباب يعني. يعني هذا في التدرج، انسان كان مو بخاطر بعد يقول له واحد دير تحبس كل شيء تدخل جنب ويقدر في ثمانيه يفرقس يقدر في ثمانيه يهبل، كان حياته كامله هو في وجوه هذه ما يقدرش، بس هذا كيتنقص له بشوي بشوي بشوي بشوي. وبعض الناس راني يقولوا هذه الكلمه هذه علاش نقولوها غيركم حال مني أو يسكر ويقول الصلاة وهذا ما يجيش صلاة، لا لا يسكر ويجي صلاة وراء الإشكال وراء الإشكال، ومش أنا أقول لكم حلال أو صفر لا تجوز وزينة لا تجوز وحرام وحرام وحرام وحرام، لكن الصلاة تزيد بعد وتعمل المسجد هو راح لك ريح لك مرة. بعض الناس يقول لك أولا فلانا ويدير ويدير أنا ما نصليش وأنا ما يدير، اتق الله هذا كلام خاطئ يخشى عليك أو تموت على هذا الكلمة هذه ويخشى عليك كثيرا، هذه معصية عند إثم وهذه عبادة عندها جزاء، وما يدريك أنت لعل الصلاة هذه تحيل الموبقة هذه، أو ناس تجيبوا الناس المساجد ما تهربوش الناس من المساجد شبابنا أو شوفوا يدعيوا الشر أو مين يعني شوفوا يدير بعيد سنحيا ونهز بيدي ونجيبوا للجامعة دار أرواح 5000 فرنك يعدوا شيء مضمونة وادخل تصلي وغدوة وغير غدوة وغير ولا غير حبس زبا أنت تقول لهم شفت كبير حبية وانت صارت كنت جيت تصلي معنا جيت بذل تقول الله كما قال الشيخ صالح ناصر في مسألة بداية رمضان لا نفرق الناس يجيوا الجامع ويصلين مش نقولوا ان حياتي كان انا صليت رمضان جاي يصلي اي نعم استقبلوا وفرحوا لاعطاء صواردهم مثل صواردهم، احنا بعض الناس او يجوز اعطاء الزكاه للناس الخارجين الطريق باه ما يخرجوش الطريق، هل يجوز مد صوارد الزكاه للناس اللي خارجين الطريق باه ما يخرجوش الطريق؟ فما لو بخوك مسلم كان عافي كان رايح مرمد مره افرح به يجيبوا للجامع، ولو مثال يدير في الموبيقا هذيك روح جيبوا للجامع وغدوه تخيب تقي الله وغير ولا غير يحبسها، انا نقول هاك نقص وانا من دير شنا دير شنا وانا نهار كانوا مديرين يجي يصلي اتق الله في نفسك كلام خطير. كذلك قلنا الضرر لا يزال بمثله او اعلى منه، كذلك فان الضرر يدفع قدر الامكان. مازالش في الوقت الشيخ مازال حوالي 6 دقائق دقيقتين ولا خلاص. كذلك قلنا الضرر يدفع قدر الامكان، كذلك تدفع اعلى المفسدتين بارتكاب ادناها. ان يجيني شاب مخدرات ولا الدخان نقول له وقف الدخان ابقى في الدخان والدخان ضرب شنو ديني كيجي ما نقولكش انا خليت عليك وخليت من المخدرات زدت تهرب الحاجه اخرى، اخف الضررين او اقل المفسدتين. كذلك في شرعنا فان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، انسان يلقاها اكرمكم الله جاب الشرار وما يجيش يصلي وش نبدا بها انا نروح نقول له حبس اتق الله طيش القرعه نقول له طيش القرعه بعد راه تتوضا تصلي مش نقول له والله غير تجي وانت كيف لا مفسده نحل المفسده به نسعى لمصلحتك مش نروح انا المصلحه تاعي وبعد المفسده ومازال فيها. كذلك درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. كذلك من الفوائد هذه مدوها بعض الضرر والضرار راه ما تجوزش في شرعنا ما تجوزش هذه المعاملات راهي في كل شيء خاطية، راهي في التجارة، راهي في البيع، راهي في الشراء، راهي في تربية أولاد، راهي في المعاشرة الزوجة، راهي في الطلاق، راهي في الشتم الزوجة، راهي في سب الزوجة، راهي في المعاملة، راهي في الشيء، في البقرات، ما تضر روحك ما تضر غيرك. مثال إنسان متزوج في آخر حياته راح يطلق لمرة تعود ما تولدش، ويديرها بعد الشيخ الجهال نسأل الله سبحانه حرام عليه، مثلا عند ربي ولمرة تعود ما تطلقش. ولاده واحد من ولاده ما يطيعوش، تاوش مع ولاده يكره ولاده، ما راح يحب الوقت يكتب للواحد ما يجوزكش حرام عليك، والله الوصية يعود وصيها قال أنا عندي مليار في شرعة يعني إحنا الثلث والثلث كثير عندك 300 مليون كنت تكتب 130 مليون لفلان يجوز وصية لازم ثلث 300 مليون تقدر توصي 100 مليون لواحد الوحدة الدار أي كان فقر ثلث يجوز بعض الناس يجي يكتب أكثر لا يحرم أولاده تصميمه يجوز يجي يطلق الزوجة تاعو لا ما تردش والله يقول لك أنا كنت مريض مقامة لي ما كفاش تقي الله بنفسه ما يجوزش هذا وقف في الضرر والإضرار وهذا ما يجوزش ولا ينفذ كذلك هدرنا قبيل على الحشيش والزرع وكذا أظن يعني تكلمنا على الأشجار هذه كلام شهر العثيمين على الأشجار وعلى سقيتها كذلك قيل أنه لا ضرر لا يضر أحدكم غيره ولا ضرار لا تضر من ضرك بعض أقوال لنا أن الضرار أنه واحد ضرك وزيد الضر هذا لا يجوز إنسان إذا ضرك أصبر على أذى اللي ضرك وراك تلقى عند الله عز وجل مضاعف لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وتعفو عمن ظلمك هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واحد ظلمك أحسن أرقى درجة في الحلم أنك تقول الله يغفر لك الله يهديك وسامحه عن ربك راك تدي أجر الدنيا وما فيها نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وتكون أعمالنا وأقوالنا خالصة لوجهه الكريم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب